راح تحملها الراية تتقدم صوب النهاية راح تتحدى كل العالم يلي ما عرفوا الحكاية وحدك راح تحملها الراية تتقدم صوب النهاية راح تتحدى كل العالم يلي ما عرفوا الحكاية مع جنود اليسار يا حارس أهل الداخل اقعد عقلو بالظلام ردك مثل القنابل حل مع جنود اليسار محمد عامر هش عروش على الدرب محمد طه لما جيش هالجيوش صار الجيش بيخشى أشهر الفاضلة يا كفر قاسم على الراس رجالك الأصيلة مهل يا أحمد بادي يا حارس كل الأبطال دمك أقوى من التفجير شوك بحلق الأحبيلة تجسس عبلاد يخسى الظلم ويخسى العار لو مرق بأرض العادة ويخسى جيشك يلي أمار يلي تجسس على بلاد رحنا سباع الحراسة لو عالدم بنعطيها لو عخطوط التماسة رح تحملها الراية تتقدم صوب النهاية رح تتحدى كل العالم يلي ما عرفوا الحكاية وحدك رح تحملها الراية تتقدم صوب النهاية رح تتحدى كل العالم يلي ما عرفوا الحكاية